الجهمية أنكروا الصفات وقالوا ما لله صفات أبدا، وبعضهم أنكر الأسماء وقال ما لله أبدا. سبحان الله، الله يقول وهو السميع البصير، مش هذا. قالوا السميع الخالق للسمع في غيره، والبصير الخالق للبصر في غيره، وما أشبه ذلك من التحريفات الباطلة. ومعلوم أن هذا خلاف ظاهر اللغة، والقرآن نزل باللغة العربية، ولا يفهم أحد من أهل العرب من أهل العربية في مثل وهو السمع البصير إلا أن المراد المتصل بالسمع والبصر، وأن ذلك من أسمائه. هم ينكرون الأسماء كلاتهم، وعامتهم ينكرون الصفات ويقولون بالأسماء. لماذا؟ لأنهم يقولون لو أثبتنا لله أسماء لزم التمثيل، لأن تقول الله هو السميع والإنسان سميع، وتقول الله هو الحي والإنسان ينصف بأنه الحي، يخرج الحي من الميت، نعم، فجعلناه سميعا بصيرا وما أشبه ذلك. فأنت إذا أثبتت هذه الأسماء لله لازم من ذلك التماثل، أي قال هذا غير صحيح، لأنه كما تقدم في الدرس الماضي الاشتراك في مطلق الأصل لا يعني المماثلة الحقيقة. أولا، ولهذا يقال لهذا الرجل حيوان ويقال للبقر حيوان وليس الحيوان كالحيوان. أولا، ويقال للنبات حي وللإنسان حي وليس الحياة كالحياة ولا الحي كالحي. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.